بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم حدا وكلهم كل من في تنزيلا ممن والأرض والسماوات العلي وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد لو تسمع لهم ركزا طاهي صلى الله عليه وسلم وكما الذين قبلهم قوم هل تحس منهم من أحد لو تسمع لهم ركزا لا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا خلق الأرض والسماوات العلى سبحان الله بسم الله Thank you. الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله Amen. وبلغتك حديث موسى حديث موسى Yeah. نفسي هكذا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم من اعلام رياض القرآن الكريم وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيبة القارئ المعروف والمقيم بالحمديين ام عثمان مركز ابو كبير بمحافظة الشرقية الشركة الهندسية الفنية لتصميم وتصنيع احدث اجهزة مكبرات الصوت والساوندات الكبرى والعمارة الحديثة بأرخم معطات ديزل كهربائية والفراشة إدارة مهندس السيد عيد غاسول.